الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أعز الله به بعد ذلة، وكثر الله به بعد قلة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول أهل التفسير في هذه الآية: عرض الله جل وعلا الأمانة عرض اختيار على أعظم مخلوقاته، ألا وهي السماوات السبع والأراضون السبع والجبال الراسيات. وما هي هذه الأمانة التي عرضها الله سبحانه وتعالى على هذه المخلوقات؟ قال أهل العلم: الأمانة هي التكليف، وهي العبادة والفرائض وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي اشفقن من تضييعها وعدم إقامتها. وحملها الإنسان وهو آدم عليه الصلاة والسلام، إنه كان، الضمير يعود إلى جنس الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في بني الإنسان الجهل والظلم، الجهل كقوة علمية والظلم كقوة عملية. والأمانة كما يقول أهل العلم ليست مخصوصة بائتمان الودائع، وإنما هي أمر أعم وأشمل. فهناك أمانة بينك وبين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بحقوقه من حق التوحيد وترك التنديد والشرك به، ومن حق اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن القيام بطاعته. فأداء الصلاة أمانة، وأداء الزكاة أمانة، والوضوء أمانة، والغسل أمانة، والحج أمانة، والصوم أمانة. فالعبادة بينك وبين الله هي الأمانة. وأيضا تشمل الأمانة ما بينك وبين الناس من حقوق ومعاملات، فبرك لوالديك أمانة، والإحسان إلى الجار أمانة، وصلة الرحم أمانة. كذلك إذا أعطيت شيئا من الودائع فأنت أمين عليها في مصلحة أهلها، والعارية إذا استعارها المستعير فهو أمين عليها، والمستأجر إذا استأجر فهو أمين على تلك العين المستأجرة، والناس في بيعهم وشرائهم عليهم أن يكونوا أمناء. إذن الأمانة في جميع الأمور كلها، في جميع الأمور كلها، وقد أمر الله بأدائها كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها. فإذا أمر الأمانة أمر واسع، أمر واسع. الموظف في عمله عليه أن يكون أمينا، الوالي على المسلمين عليه أن يكون أمينا، المدرس في مدرسته عليه أن يكون أمينا، وأن يؤدي ما عليه وما طلب منه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة. واعلموا أن الأمانة صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد ذكر الله جل وعلا عن نوح وصالح وهود ولوط وشعيب أنهم أمناء. إني لكم ناصح أمين، إني لكم رسول أمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بهذه الصفة العظيمة حتى قبل بعثته وقبل أن يوحى إليه، لما اختصمت قريش بعد أن بنوا الكعبة في من يضع الحجر، قالوا نحكم أول داخل، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ها هو الأمين قد أقبل، كما ذكره البيهقي رحمه الله في دلائله، ها هو الأمين قد أقبل. وذكر الله جل وعلا من صفات أهل الإيمان أنهم يؤدون أماناتهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فأهل الإيمان يؤدون أماناتهم التي ائتمنهم الله بها. أما الخيانة في الأمانة فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الخلق فإنها جرم عظيم، وإن الله لا يهدي كيد الخائنين، بل إن الخيانة صفة من صفات أهل النفاق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان، فأهل النفاق هم الذين يخونون. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، فإذا أردت أن يحبك الله فعليك أن تكون أمينا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه وليؤدي أمانته، حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء من حديث أنس: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا استودع مسافرا يقول استودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، استودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. فإذا علينا أن نعظم هذا الأمر، أمر ألا وهو الأمانة دخل في الأمور كلها. بصرك أمانة، قلبك أمانة، يداك أمانة، سمعك أمانة، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن نؤدي الأمانات كما أمر الله جل وعلا. يقول ابن سعد رحمه الله عند قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: قسم أداها ظاهرا لا باطنا، وهؤلاء هم المنافقون، وقسم ضيعها ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم الكفر والمشركون، وقسم قام بها ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم المؤمنون. ولهذا قال الله تعالى في كتابه الكريم: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات. هؤلاء أدوا الأمانة ظاهرا وضيعوها باطنا، والمشركين والمشركات هؤلاء ضيعوها ظاهرا وباطنا. ثم قال: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقنا من ضياعها، حمل هذا الإنسان. فانقسم هذا الإنسان إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: قسم أداها ظاهرا لا باطنا، وهؤلاء هم المنافقون، وقسم ضيعها ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم المشركون، وقسم قاموا بها وأدوها ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم أهل الإيمان. ولهذا قال تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وفي هذا المقام أنبه على أمانتين عظيمتين، ألا وهي أمانة الرجل في أهل بيته. فأهل بيتك يا عبد الله أمانة في عنقك، وقد استرعاك الله عليهم، وأمرك الله بتعليمهم وتأديبهم، وأمرك الله بنصحهم وإرشادهم. فمن الناس من ضيع هذه الأمانة وأهملها. ولهذا يقول ابن القيم: وأكثر فساد الأبناء والأولاد من إهمال وتفريط الآباء. فاعلموا رحمكم الله أن أمانة الأهل والأبناء والبنات أمانة عظيمة، فقد أمر الله جل وعلا بحفظهم وبتأديبهم وبتعليمهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية: علموهم وأدبوهم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هناك أمانة وهناك رعاية، والعبد مسؤول عن هذه الأمانة، وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فهل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ وهل سيكون جوابك صوابا؟ فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نسعى في إصلاح الذرية وفي تأديبها وتعليمها، فإن الذرية هبة من الله وعطية من الله سبحانه وتعالى، لا بحولك ولا بقوتك ولا بكثرة مالك ولا بكثرة جاهك وسلطانك، إنما هو فضل من الله ومنة من الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، فإن قمت بهذه الأمانة وحفظتها كانت لك قرة عين وسرور نفس في الدنيا والآخرة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإن صلحت الذرية جرى عملك وأنت في قبرك، رفع الله درجتك وأعلى الله منزلتك. بل جاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الرجل يوم القيامة فيقول: يا رب، من أين لي هذه الدرجة؟ والجنة 100 درجة. فيقال: بدعاء ولدك الصالح، بدعاء ولدك الصالح. فإذا أردت عبد الله أن تسعد في الدنيا وأن تقر عينك بالذرية وأن تفرح نفسك بهم، فاسعى إلى إصلاحهم وصلاحهم. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، على البيضاء، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما قيل: ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فمن الآباء اليوم من ضيع الأمانة وهو يجني الحنظل ويجني المرارة من أبنائه وذريته بسبب تضييعه لهذه الأمانة. فعلينا أن نتقي الله وأن نكون قائمين بهذه الأمانة، قائمين بها كما أمر الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا من أكثر الناس حرصا على أداء هذه الأمانة. إبراهيم يقول: رب هب لي من الصالحين، قبل أن يولد له يدعو الله أن يهبه ذرية صالحة. يحيى عليه الصلاة والسلام كذلك، يدعون الله جل وعلا أن يرزقهم ذرية الصالحة. فعليك أيها المسلم أن تسعى في صلاح ذريتك بالدعاء لهم، وأكثر من هذا الأمر الجليل ومن هذا الأمر العظيم، فإن الدعاء مفتاح كل خير، فإن الدعاء مفتاح كل خير. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في سجودك في الثلث الأخير من الليل، في مواطن الإجابة، واعلم أن دعوة الوالدين مستجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد لولده. فعلى الأبي والأم أن يلحوا بالدعاء على الله جل وعلا بصلاح ذريتهم. جاء رجل إلى بعض أهل العلم يشكوه عقوق ولده، فقال استعن عليه بقول تعالى رب أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. جاء عن الحسن رحمة الله عليه أنه قال الدعاء للولد نجاه، الدعاء للولد نجاه. وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكوه عقوق ولده أيضا فقال أنت الذي أفسدته، قال أدعوت عليه أو دعوت له؟ قال لا دعوت عليه. قال أنت الذي أفسدته، أنت الذي أفسدته، فعليك أولا يا عبد الله أن تكون حريصا على الدعاء بصلاح الذرية، أن يهبك الله ذرية صالحة، وإذا وهبك الله فادعو ربك سبحانه وتعالى أن يصلحهم وأن يهديهم وأن يوفقهم وأن يدلهم للخير وأن يرشدهم إلى الصلاح. كذلك على الوالد إذا أراد أن يؤدي هذه الأمانة أن يكون معلما مربيا ناصحا، ناصحا يعلم ويربي وينصح لا يهمل. كثير من الآباء اليوم أهملوا بيوتهم وأتوا بهذه الآلات من القنوات ومن وسائل الترفيه ومن النت ومن غيرها، وظنوا أنهم أسعدوا أبناءهم وبناتهم، وفي الحقيقة أنهم أدخلوا عليهم شرا عظيما، وبهذه الأمور يدخل على أبنائهم وبناتهم شر عظيم وويل كبير. والناظر في أحوال المسلمين اليوم بسبب هذه الوسائل يرى العجب العجاب. إياك، إياك أن تهمل. فمن الناس من أهمل أهله، شغلته أمواله، شغلته شركاته، شغلته تجارته، شغله إخوانه وخلانه وأصدقاؤه، ترك أهله، أولاده يتمنون أن يجلسوا معه، زوجه تتمنى أن تجلس معه، يتمنون أن يأكلوا معه وأن يتحدثوا معه وأن يتبادلوا معه الحديث، لا يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فإياك أن تضيع هؤلاء، فإنك ستسأل عليهم. ما ستسأل عن زيد وعبيد وعن فلان وفلان، ستسأل عن أهلك. هؤلاء سيتعلقون بعنقك يوم القيامة فيقولون يا رب هذا الذي ضيعنا، هذا الذي خان الأمانة وضيعها. فعليك أن تنصح وأن تأمر وأن تعلم. وكما قال الحسن وقتادة العلم في الصغر كالنقش على الحجر. نحن اليوم أولادنا من يربيهم؟ المسلسلات، الأفلام، الشارع، إلى غير ذلك. نسأل الله العافية إلا من رحم الله. فلهذا ترى الولد صغيرا بعيدا عن ذكر الله، بعيدا عن أداء الصلاة، بعيدا عن الأدب والخلق، ضيعه أبوه وضيعه وليه. لا علينا أن نسعى في تعليمهم وتأديبهم، في تعليمهم العقيدة، أن نعلمهم مراقبة الله وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى، أن نخوفهم من ناره وعذابه، أن نرغبهم في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ابن عباس يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نبينا عليه الصلاة والسلام رأى الحسن يأكل تمرة من تمر الصدقة فقال له كخ كخ، إن آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نأكل الصدقة. ورأى عمر بن أبي سلمة يده تطيش في الصحفة فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من منا إخوان يعلم أولاده ويجلس معهم ويحاورهم ويتذاكر معهم قرآنهم ودروسهم؟ من منا يفعل ذلك؟ فالذي ينبغي أن نعلم وأن نؤدب. يقول إبراهيم التيمي رحمة الله عليه كان السلف إذا نطق الولد وفتق في الكلام علموه لا إله إلا الله. نحن اليوم منا من يعلم ولده سب الدين أو الكلام القبيح إذا بدأ يتكلم، أو يتخطفه الولد من الشارع إذا لم تكن هناك صيانة وحماية ورعاية، فكما قيل فصادف قلبا خاليا فتمكنا. علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله كان يقول لأبنائه قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت، وكان عروة يقول لأبنائه يا أبنائي أنتم اليوم صغار قوم، أنتم اليوم صغار قوم وغدا كبار قوم. يا إخوة، حال الابن كحال الشجرة، الشجرة إذا لم تقم عليها بسقيها وحمايتها مما يضرها ماتت وذبلت أو قامت وهي ضعيفة هزيلة، كذلك الولد. هذا مثال يا إخوة واقعي، كذلك الولد. وأنا أقول وأكرر يا إخوة، إننا نحيا بحياتين، حياة الروح وحياة البدن، فأولادك الذين بين يديك يحيون بحياتين، حياة البدن وحياة الروح. أما حياة البدن يا إخوة فنحن لا نقصر لا في طعام ولا في شراب ولا في ملبس ولا في مداواة إذا احتاجوا إلى دواء وعلاج، أما غذاء أرواحهم، من منا يسعى إلى تغذية أرواحهم وتطهير قلوبهم وتنقية نفوسهم؟ فكما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره، الإنسان يحيا بحياتين، حياة البدن وحياة الروح. فكثير من الآباء الآن لا يقصر في ما يحتاجه البدن أبدا، في كل مناسبة في كل موعد، لكن في مسألة حياة الروح لا يبالي. العبد إخوة بروحه لا ببدنه، فالحياة حياة الأرواح والحياة حياة النفوس. فالله الله في التأديب والتعليم، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة، عودوا أولادكم الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن عليك عبد الله أن تصون أبناءك وبناتك، أن تأتي بهم إلى حلق التحفيظ، أن تدفع بهم إلى المربي، المربي المعلم من صح منهجه وسلم معتقده، لأن هؤلاء هم الذين يربون وهم الذين ينصحون وهم الذين يتخلقون بالأخلاق الطيبة المباركة، لأن من لوازم المعتقد الفاسد فساد الأخلاق، وهذا أمر واقع. فمن فسد معتقده فسد خلقه. قال عليه الصلاة والسلام خير الناس أخلاقا أكثركم إيمانا. فعليك أن تأتي بولدك وأن تسعى في تحفيظه لكتاب الله، فكم لك من أجر وثواب. فقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بوالدي حافظ القرآن، بأبوي حافظ القرآن، فيكسيان حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يا رب بما كسينا، بما كسينا هذا؟ فقيل بتحفيظ ولدكم القرآن، بتحفيظ ولدكم القرآن. فعلى المرء أن يتابع وأن يناصح. واليوم كما تعلمون كثر البلاء وكثر الانحراف الشباب لأسباب عظيمة، ومن أعظمها إهمال الآباء والأمهات. إن الشباب والفراغ والجده أي المال مفسدة للشاب أي مفسدة، فإياك أيها الوالد أن تكون معينا لانحراف ولدك، أن يكون من أهل المخدرات، من أهل السطو، ممن يسعون في الأرض فسادا، ممن يقطعون السبيل ويقتلون الأنفس. فوالله الذي لا إله غيره أنك ستتمنى أنه لم يخلق لك. وكم من أب اليوم من أباء هؤلاء المجرمين يقول اللهم خذه، ويقول يا ليته لم يأتي، يتمنى، وربما كان هو السبب في ضياعه والسبب في انحرافه يوم أن ضيع هذه الأمانة. فأولادنا في خطر أيها الأباء إن فرطنا في هذه الأمانة، فما أمسى عند جارك أصبح في دارك. فعلينا أن نرعى أبناءنا وأن نتابع وأن نسعى إلى تأديبهم ونصحهم مع الاستعانة بالله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه، فاحرص على الخير يوفقك الله إليه ويعينك الله عليه. فالله الله في هذه الأمانة العظيمة في بيوتكم، في أبنائكم، في بناتكم. نوح عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر لحظة لما جاء العذاب: يا بني اركب معنا، لا ترك ولده إلى آخر لحظة. ونحن اليوم من الأباء تجد تقصيرا وإهمالا وتفريطا، وإذا كبر الولد قال: ماذا أفعل له؟ لا، عليك أن تنصح وأن تجلس معه وأن تنظر من يؤثر عليه وأن تبعد عنه أهل الشر وأن تنظر من يجالس ومن يعاشر ومن يخالط. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك، إني لا أغني عنك من الله شيئا. كانوا أنصح الناس لأبنائهم ولبناتهم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة يوم أن طلبت منه خادما فقال لها: إذا أويت إلى فراشك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 خير لك من خادم. والسلف رحمهم الله كانوا يعلمون أبناءهم ويوصونهم ويؤدبونهم. فهذا عمر بن عبد العزيز أرسله والده إلى المدينة وكان بين يدي مؤدب من المؤدبين، فترك صلاة العصر وتأخر، فأرسل إليه أبوه من بلاد الشام، أي أرسل إلى هذا المؤدب أن يحلق شعره. لما سأله المؤدب: ما الذي أخرك عن صلاة العصر؟ قال: كنت أرجل شعري أمام المرآة. فأمره أبوه أن يحلق شعره عقوبة له وتأديبا له. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: علقوا الصوت في البيت، علقوا الصوت للبيت فهو لأهل البيت أدب. رواه الطبراني من حديث ابن عباس وحسنه العلامة الألباني. فالتأديب والضرب إن كان لخطأ من ولي أمر أو مدرس ولم يكن ضربا شديدا فلا حرج في ذلك، فهو وسيلة من وسائل التربية. لا كما يقول بعض الناس اليوم إن الضرب لا يفيد، لا، بل هو وسيلة من وسائل التربية. بعد النصح والتذكير يلجأ إليه، بل ذكره الله جل وعلا مع الزوجة في كتابه العزيز: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ذكره العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى، ذكر النصح والوعظ والهجر والضرب مع الزوجة. فكذلك الأولاد أيضا معاشر الأباء، علينا أن نقيم الأمانة أيضا مع بناتنا بحفظهن وتعليمهن وتأديبهن وأمرهن بالستر والحياء والحشمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هؤلاء البنات كن له حجابا من النار إذا أدبهن فأحسن تأديبهن، كن له حجابا من النار وسترا من النار. فعليك أيها الوالد الكريم أن تسعى في تأديب بناتك وتعليمهن ونصحهن، وأن يكن بناتك من الخيرات من الصالحات من الحافظات للغيب. فإن الحراف في النساء اليوم قد كثر، تبرج وسفور، علاقات عشق وعلاقات محرمة بين الشباب والشابات. سبب ذلك الإهمال وعدم المراقبة، يعطيها نقالا فيه تلك الوسائل من نت وغيرها وتراسل، وقد يخادعها ذلك الذئب ويأخذ صورتها ويهددها وإلى غير ذلك. فلا، عليك أن تكون عينك راعية وأن يكون قلبك راع لأهلك ولبناتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطهم بنصحه لم يجد رائحة الجنة. رواه الشيخان من حديث معقل بن يسار. فالله الله في هذه البيوت إن صلحت كانت بيوت سعادة وخير لأهلها في الدنيا والآخرة، وإن كانت هذه البيوت قائمة على الفجور والمعاصي فإنها ستكون بيوت شقاوة، لا أبا يحترم ولا أمة تكرم ولا ولد يسمع ويطيع، فتن ومشاكل. نسأل الله العافية. بيوت قائمة على السب والشتم وعلى العقوق وعلى الانحراف، فنسأل الله العافية. فالله الله في صلاح بيوتنا فصلاح بلدنا من صلاح الأسرة ومن صلاح البيوت، فالله الله في أداء هذه الأمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأما الأمانة في الأمر الثاني، ألا وهو في القيام بالأعمال التي وكل العبد بها، سواء كانوا إداريين أو حرفيين أو غير ذلك، يعملون بأجرة لدولتهم أو لأناس آخرين، فعليهم أن يتقوا الله في أمانتهم وألا يضيعوها. ونحن في آخر الزمان، ومن علامات الساعة أن تضيع الأمانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أو في لفظ في جذر قلوب الرجال أي في أصلها، ثم ترفع هذه الأمانة حتى لا يقال في القوم إلا فلانا أمين. وانظر الآن إلى من حولك، إذا كانت معك أمانة وتريد أن تستودعها وأن تضعها، ربما نظرت يمينا وشمالا ونظرت من بين يديك ومن خلفك، وقلما تجد رجلا أمينا تأتمنه على نفسك ومالك وعرضك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة في أمر العامة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، لا دين له ولا عقل له، يتكلم في أمور المسلمين العامة، في أمور ولاياتهم وفي أعراضهم وفي أموالهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لرجل لما قال: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فكم من متصدر اليوم يصدر نفسه وهو خائن لله، خائن في دينه وخائن في معاملاته، ليس بأمين لا بينه وبين ربه ولا بينه وبين الناس. كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ فنسأل الله العافية. وما وقعت الأمة فيما وقعت فيه من البلاء والمحن والفتن وقلة الأمن والأمان والاستقرار والإطمئنان وكثرة سفك الدماء إلا بسبب الخروج عن شرع الله جل وعلا، وبسبب الخروج عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. استبدلنا شرع الله بشرائع غربية، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نترك شرع الله ونترك حكم الله جل وعلا ونستبدل هذه الأفكار الغربية الزائفة التي تقوم على الأغلبية؟ فالله الله يا إخوة، في مثل هذه الأمور هكذا ضيعت الأمانة، لما وسد الأمر لغير أهله، لما وسد الأمر إلى غير أهله ضيعت الأمانة. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. يا من كنت إداريا أو مدرسا أو عاملا أو موظفا، عليك أن تقوم بعملك كما أمر الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فاليوم ضاعت الأمانة، فمن الناس من يذهب إلى وظيفته يوقع أو يبصم ويخرج. لماذا كنت في زمن الطاغية لا تفعل هذا؟ إذا لم تكن خائفا من ربك، وإنما كنت خائفا من المخلوق. لا يا عبد الله، هذه أمانة في عنقك. أترضى أن تطعم أولادك الحرام؟ أترضى أن ينبت لحم أهلك وذريتك من الحرام؟ اتق الله فيهم، اتق الله في بنيك وبناتك، اتق الله في زوجك. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. فأنت قد أخذ من وقتك لمصلحة ما، وأخذ من جهدك، فعليك أن تؤدي هذا الوقت ولا تتحيل، ولا تتحيل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فما ضاعت البلد يا إخوة إلا بتضيع الأمانة. أكل للأموال العامة، مرتبات تدخل في حسابه ولا يقوم بعمل من الأعمال، عقود وهمية، سرقة وسطو على الأموال العامة، أين الأمانة؟ أين الأمانة التي حملتها يا عبد الله؟ أين الأمانة التي حملتها؟ فإياك ثم إياك. والله الذي لا إله غيره، من كان أمينا في نفسه فإن الله يحبه وإن الله يؤدي عنه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس واستقرضها وأراد أن يؤديها أداها الله عنه، انظر إلى النية، ومن أخذها وأراد إتلافها أتلفها الله عليه، أتلفها الله عليه. روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا استدان من رجل 1000 دينار فقال: أريد عليك شهيدا. قال: كفى بالله شهيدا. قال: أريد عليك كفيلا. قال له: كفى بالله كفيلا، أي ضامن. فأخذ 1000 دينار ولما جاء الوعد أراد أن يذهب بهذا المال وبهذا الدين إلى صاحبه، وبينه وبين صاحب الدين نهر أو بحر، فلم يجد مركبا، فماذا صنع؟ أخذ لوحة خشبة وحفرها ونقرها ووضع فيها 1000 دينار وكتاب إلى صاحب الدين، فقال: يا رب، صاحب الدين طلب شهيدا فقلت كفى بك شهيدا، وطلب كفيلا فقلت كفى بك كفيلا، فيا رب استودعت هذه الخشبة فوضعها في البحر فساقها الملك الجبار سبحانه وتعالى، بيده ملكوت السماوات والأرض، ساقها إلى صاحبها، وكان صاحب الدين ينتظر الرجل في ميعاده، فلما يأس من مجيئه أرأى هذه الخشبة فأخذها لأهله كحطب، فلما شقها وقسمها وجد ذاك المال ووجد الرسالة ووجد ذلك الكتاب، من الذي أداها؟ رب العالمين سبحانه. أين المفر؟ كلا لا وزر. لماذا يا إخوة أصبحنا نرضى بالحرام، نرضى بالشبهات في معاملاتنا، غش وخداع؟ أين الأمانة في البيع والشراء؟ أين الأمانة في الأجرة؟ صار الناس يتهافتون على الأموال، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان لا يبالي الرجل أيأكل من حلال أو من حرام، لا يبالي الرجل. ولهذا يا إخوة نزعت الأمانة الآن من القلوب ومن الصدور، أصبح الناس لا يبالون، لا يبالون بالودائع وبالأمانات، بل من أعطي أمانة ربما تصرف فيها وضيعها. إذا قيل له: هذه زكاة وهذه صدقة، عليك أن تعطيها إلى المساكين، ربما جاءه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وقالت: أنت أولى الناس، أنت فقير، والمعطي أراد العموم وأنت تدخل في هذا العموم، هذا من الخيانة، لأن يدك يد أمينة، فإياك أن تخون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وتخونوا أماناتكم. فلما ركب الرجل مركبة وجاء إليه 1000 آخر قال: هذا مالك. قال: قد أوصل الله مالك إلي، امسك مالك فقد أوصله الله إليك. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، مع أنه من أشر الناس في ذلك الوقت وهو قرشي، وابن مسعود هذلي، وكان في داخل ساكن في مكة، فكان يرعى لعقبة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم: هل فيها حافل؟ فيها ذات لبن؟ قال: نعم. قال: اعطني. قال: أنا مؤتمن. انظروا، قال: أنا مؤتمن على هذا الغنم، لا أستطيع أن أعطيك إياه. فقال: اعطني غنمة ليس فيها لبن ولم ينزع عليها الفحل. فأتى بها ومسها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل ضرعها وحلبها، فشرب وسقى أبا بكر، ثم رده، أي مس ضرعه حتى قلص حتى رجع. الشاهد بن مسعود قال: أنا مؤتمن، أنا مؤتمن. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنك غليم معلم، إنك غليم معلم. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نتوب وأن نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأقول: ما تعانيه بلدنا اليوم من محن وفتن وقلة استقرار بسبب تضييع الأمانة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالواجب أن نتوب إلى الله من ذنوبنا. يقول ابن القيم: من تدبر الكون وجد أن كل خير في توحيد الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن كل فتنة وشر وتسلط ومحنة بسبب الشرك ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن على المسلمين أن يعودوا إلى ربهم وأن يتوبوا إليه وأن يوحدوه وأن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يتوبوا وأن يؤوبوا وأن يقبلوا على ربهم جل وعلا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإن البلاء يأتي بسبب الذنوب والمعاصي. قال علي: ما يأتي بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ما الذي أخرج أبانا آدم من الجنة؟ إنه الذنب. ما الذي طرد إبليس؟ إنه الذنب. ما الذي أهلك الأمم السالفة كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن بعد تقدير الله؟ هي الذنوب والمعاصي، هي الذنوب والمعاصي، هي سبب البلاء وسبب المحن وسبب الفتن. فأدعو نفسي المقصرة وإخواني أن نتوب وأن نؤوب وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح البلاد والعباد، ومن أراد بها وبلاد المسلمين شرا أن يجعل شره في نحره ويجعل تدبيره تدميرا عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وبارك الله في هذا الحضور وفي جلوسكم وفي إنصاتكم، وأيضا بارك الله في من سعى في هذه الكلمة، وأيضا بارك الله في أهل هذه القرية وفي أهل هذا المسجد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياهم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعلني وإياهم مباركين أينما كنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.